الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهذا الدرس الثالث والعشرون، شرح كتاب عمده السالك وعده الناسك للامام ابن نقيب المصري رحمه الله. وما زلنا في الكلام عن باب الوضوء، كنا وصلنا لقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يستاك ويتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. كان في سؤال الدرس الفات لم انتبه له لاني اخذت قبل ما السؤال يرسل، وهو: لو استعمل السواك بعد المضمضه، فإن في هذه الحالة يكون المحل قد فات، لأن زي ما بيانا في الدرس اللي فات إن محل السواك بالنسبة في الوضوء إما قبل غسل الكفين، وإما أن يكون بعد غسل الكفين على خلاف بين ابن حجر والرملي رحمة الله عليهما. في كل الأحوال إن السواك لا بد أن يكون قبل المضمضة، فلو استاك بعد المضمضة فإن المحل في هذه الحالة يكون قد فاته. هذا بالنسبة لاستعمال السواك في الوضوء، لكن طبعا في موضع آخر يستحب فيه استعمال السواك وهو عند الصلاة، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هنا في الوضوء ذكرنا أن من سنن الوضوء استعمال السواك، فمحله إما أن يكون قبل غسل الكفين وإما بعد غسل الكفين على خلاف بين ابن حجر والرملي رحمه الله عليهما. وفي كل الأحوال هو قبل المضمضة، لو أنه تمضمض أو استعمل السواك بعد المضمضة فإنه يكون قد استعمل السواك في غير محله، وبالتالي يكون قد فاته السنة في ذلك. طيب، نرجع بقى للكلام، الكلام المصنف رحمه الله تعالى قال: ثم يستاك ويتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. فيتمضمض من غرفة ثم يستنشق، ثم يتمضمض من أخرى ثم يستنشق، ثم يتمضمض من ثالثة ثم يستنشق، ويبالغ فيهما إلا أن يكون صائما فيرفق. ده شروط المصنف رحمه الله في ذكر كيفية المضمضة والاستنشاق. بعدما قررنا إن من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق، وعرفنا أن المضمضة مأخوذة من المضمضة وهو وضع الماء في الفم بعد غسل الكفين كما تقدم، وأن أصل السنة إنما يحصل بإدخال الماء داخل الفم سواء أداره أو لم يديره، سواء مجه أو لم يمجه، ودام هو أدخل الماء في داخل الفم فإنه يكون قد أصاب أصل السنة في ذلك. لكن الأكمل والأفضل أن هو يدير الماء ثم يمجه بعد ذلك. ومن هذه السنن كذلك الاستنشاق، فالاستنشاق هو شم الماء، وهل هو أفضل أو لا؟ ذكرنا أن الاستنشاق أفضل من المضمضة، ذلك لأن أبا ثور من كبار أصحابنا في القديم كان يقول بوجوبه، لكن من حيث المحل المضمضة أفضل باعتبار أن الفم هو محل الذكر والقراءة ونحوها. وأصل السنة في الاسترشاق كما هو أصل السنة في المضمضة، يحصل بإدخال الماء إلى الأنف سواء جذبه بنفسه إلى القياشين ثم نثره أو لم يفعل ذلك، لكن الأكمل أن يستنشقه، يعني يجذبه بأنفه بنفسه ثم بعد ذلك ينثره، لما جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتمضمض ثم يستنشق فيستنثر إلا خرجت خطايا وجهه وخياشيم. خطايا الوجه والخياشيم كما ذكرنا، يعني المراد بذلك الخطايا التي هي الصغائر، زي مثلا شم رائحة أجنبية، هذه من صغائر الذنوب، يكفر هذه الصغيرة الاستنشاق والاستنثار. أما الكبائر فلا يعني تغفر بمثل لما تغفر بالتوبة وتغفر كذلك بنحو الحج كما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ويتمضمض ويستنشق ثلاث. يبقى المضمضة سنة، والاستنشاق سنة، والتثليث سنة مستقلة زي ما ذكرنا قبل ذلك، والتثليث سنة أيضا زي بالضبط غسل الكفين. غسل الكفين سنة، والتثليث أيضا سنة مستقلة. لكن هنا المصنف رحمه الله تعالى بيذكر الكافية إذا أراد أن يتمضمض ويستنشق، كيف يستنشق وكيف يتمضمض وكيف يستنشق؟ هل يجمع بين المضمضة والاستنشاق ولا يفصل بينهما؟ هنا لابد أن ننتبه لمسألة مهمة، وهي أن المضمضة والاستنشاق لهما كيفيات، لهما كيفيات. الكيفية الأولى الجمع، الكيفية الثانية وهي الفصل. يعني إيه الجمع وإيه الفصل؟ الجمع يعني يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. الجمع معناه أنه هو يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. وأما الفصل معناه أنه لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة. طيب أيهما أفضل، الجمع ولا الفصل؟ الأفضل هو الجمع، الأفضل هو الجمع، معنى أنه يجمع بين المضمضة وبين الاستنشاق في غرفة واحدة، في غرفة واحدة. طيب لماذا الجمع أفضل؟ الجمع أفضل لأن هذه الكيفية أن هذه الكيفية هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الرواه الذين رووا وضوء صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أكثرهم ذكر هذه الكيفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين المضمضة وبين الاستنشاق. لكن سواء جمع بين المضمضة والاستنشاق أو فصل بينهما في كل الأحوال هو أصل السنة، لكن نتكلم حول الأفضل. الأفضل أن يجمع بينهما، يعني يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، ذلك لأن أكثر الروايات الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بالجمع. طيب إذا أراد أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة كيف يفعل ذلك؟ هناك ثلاث كيفيات، هناك ثلاث كيفيات الجمع بين المضمضة والاستنشاق. أفضل هذه الكيفيات، أفضل هذه الكيفيات هو أنه يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات فقط، يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يتمضمض من كل منهما ثم يستنشق. يعني ياخد غرفة يتمضمض منها ويستنشق، وبعدين غرفة تانية يتمضمض منها ويستنشق، ثم غرفة ثالثة يتمضمض منها ويستنشق، يتمضمض منها ويستنشق. هذه أفضل الكيفية، وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى واقتصر عليها لأنها الأفضل. فقال: ثم يستنشق ويتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. هنا بقى الجمع. طيب كيف ذلك؟ قال: فيتمضمض من غرفة ثم يستنشق، يعني ياخذ غرفة بيده، غرفة ماء بيده، وبعدين يتمضمض منها ويستنشق، وبعدين ياخذ غرفة أخرى يتمضمض منها ثم يستنشق. قال: ثم يتمضمض من الأخرى، يعني من غرفة أخرى، ثم يستنشق، ثم يتمضمض من الثالثة، يعني من غرفة الثالثة، ثم يستنشق. هذه أفضل الكيفيات. ليه هي أفضل الكيفيات؟ لأنها الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين رأوا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. فدي كيفية من كيفيات الجمع، بين المضمضة والاستنشاق، وهذه أفضل الكيفية. في كيفية أخرى، نعم كيفية أخرى، ما هو يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة. إزاي؟ يأخذ غرفة بيده فيتمضمض منها ثلاثا، ثم يستنشق من نفس الغرفة ثلاثا. يتمضمض يأخذ غرفة واحدة بس، يستنشق غرفات، لا غرفة واحدة بس، يتمضمض من هذه الغرفة ثلاثا، وبعدين يستنشق منها ثلاثا، ويكون بذلك قد جمع بين المضمضة والاستنشاق. في كيفية ثالثة، نعم، وهي أن يتمضمض ويستنشق بغرفة، يتمضمض منها مرة ثم يستنشق منها مرة، ثم يتمضمض منها مرة ويستنشق منها مرة، ثم يتمضمض منها مرة ويستنشق منها مرة. يبقى هنلاحظ إيه؟ هنلاحظ إن الكيفية الأولى أنه استعمل ثلاث غرفات، في الكيفية الثانية والثالثة استعمل غرفة واحدة فقط. ففي الكيفية الأولى أخذ غرفة تمضمض منها ثم استنشق، وبعدين أخذ غرفة ثانية تمضمض منها ثم استنشق، وبعدين أخذ غرفة ثالثة تمضمض منها ثم استنشق. ففي الكيفية الثانية والثالثة لا، أخذ غرفة واحدة بس. الكيفية الثانية بالأول أخذ غرفة واحدة بس فتمضمض منها ثلاثة ثم استنشق منها ثلاثة، هكذا على التوالي. طيب الكيفية الثالثة، أخذ غرفة واحدة تمضمض منها ثم استنشق، وبعدين تمضمض ثم استنشق، وبعدين تمضمض ثم استنشق. فهذه الكيفيات كلها قد جمع فيها المتوضئ بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، لكن أولاها وأفضلها هي الكيفية الأولى، ولهذا اختصر عليها المصنف رحمه الله تعالى. نعيد كلامه، يقول: ثم يستاك ويتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. يبقى هنا الكيفية اللي يتكلم عليها هو يأتي المتوضئ ويأخذ ثلاث غرفات، كل غرفة من هذه الغرفات الثلاثة هتمضمض منها ثم يستنشق، وبعدين يأخذ غرفة ثانية، قال: ثم يتمضمض من أخرى، يعني من غرفة أخرى إلى الثانية، ثم يستنشق، ثم يتمضمض من الثالثة للغرفة الثالثة، ثم يستنشق. هذه أفضل الكيفيات، ولهذا اقتصر عليها رحمه الله ورحمة الله. طيب، لو هو أراد أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق، قلنا لو فصل بين المضمضة والاستنشاق يكون بذلك قد أصاب أصل السنة، يكون قد أصاب أصل السنة، لكنه ترك الأول. طيب، ما كيفية الفصل؟ الفصل أيضا له كيفيات ثلاثة، لو كيفيات ثلاثة، لو أراد أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق فهناك صور ثلاثة أو كيفيات ثلاثة. من هذه الصور أن يتمضمض ويستنشق بغرفتين، يتمضمض من الأولى ثلاثة ثم يستنشق من الثانية ثلاثة، وهي أفضل كيفيات الفصل. يبقى هياخد غرفتين بس، وننتبه هنا احنا بنقول هيفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني هيفصل يعني مش هيجمع بينهما في غرفة واحدة، فبالتالي حياتي المتوضئ ويأخذ غرفة من الماء بيده، يتمضمض من هذه الغرفة ثلاث مرات، وبعدين يأخذ غرفة تانية يستنشق من هذه الغرفة ثلاث مرات، فهنا لم يجمع بين المضمضة والاستنشاق. طيب، في كيفية أخرى للفصل؟ نعم، هناك كيفية أخرى للفصل، وهي أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات، يتمضمض ويستنشق بست غرفات. إزاي؟ يأخذ غرفة يتمضمض بها، وبعدين يأخذ غرفة تانية يستنشق بها، وبعدين يأخذ غرفة ثالثة يتمضمض بها، بعدين الرابعة يستنشق بها، الخامسة يتمضمض، والثالثة يستنشق. يبقى واحدة الأولى يتمضمض، والثانية يستنشق، الثالثة يتمضمض، الرابعة يستنشق، الخامسة يتمضمض، والسادسة يستنشق. يكون بذلك أنا قد فصل بين المضمضة والاستنشاق. طيب الكافية الثالثة الكافية الثالثة للفصل أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات أيضا، لكن يتمضمض بثلاث متوالية ثم يستنشق أيضا بثلاث متوالية. وهذه أضعف الكيفيات وأنظفها في نفس الوقت. هذه أضعف الكيفيات من حيث الدليل، والفصل عموما لا دليل عليه من حيث نسبة ذلك إلى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا، فهذه الكيفية الأخيرة هذه أضعفها لكنها أنظفها، لكنها أنظفها. يبقى هيعمل إيه؟ هيأتي برضو ست غرفات، يتمضمض بثلاث متواليات، وبعدين يستنشق بثلاث متواليات. لكن إذا هنا عندي الجمع وعندي الفصل، الجمع أفضل من الفصل، وأفضل كافيات الجمع هو ما ذكره أو ما ذكرها أو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا. فيها فائدة ونكتة ذكرها أصحابنا، وهي ما الحكمة في استحباب غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق؟ ما الحكمة من ذلك؟ قالوا الحكمة من استحباب غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق في الوضوء معرفة أوصاف الماء من لون وطعم وريح، وهل تغير هذا الماء أو لا. كل هذه من الحكمة. لاحظ هنا يا جماعة إن هذه حكم وليست علل، هذه حكم وليست علل، بمعنى أنهم بحثوا في وجه المناسبة فقط، في وجه المناسبة اللي هو من أجله يعني شرع الله سبحانه وتعالى لنا المضمضة والاستنشاق وغسل الكفين الأخير، قالوا علشان نعرف لون وطعم الماء، وقد يكون هذا لمعرفة لون وطعم الماء. طيب كذلك هذه طبعا بالنسبة لغسل الكفين بنعرف من خلال ذلك لون الماء، المضمضة نعرف طعم الماء، الاستنشاق نعرف ريح هذا الماء هل تغير أو لم يتغير، وقيل طبعا غير ذلك من الحكمة. فبيقول ويبالغ فيهما إلا أن يكون صائما. قال المصنف رحمه الله ويبالغ يعني المتوضئ يبالغ، يعني يندب له أن يبالغ فيهما يعني في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون المتوضئ صائما، إلا أن يكون المتوضئ صائما، فإنه يرطب يعني يتلطف يتمضمض بلطف وبرفق لئلا يسبق ماء المضمضة إلى الجوف فيفسد صومه. فالمبالغة في حق المتوضئ الصائم مكروهة، المبالغة في حق المتوضئ الصائم مكروهة، بخلاف طبعا لو سبق الماء إلى الجوف بلا مبالغة، هنا لا يفسد صومه، هنا لا يفسد صوم. طيب لو أنه بالغ في المضمضة أو في الاستنشاق فسبق الماء إلى جوفه فإن صومه يفسد. طيب إذا لم يبالغ وسبق الماء إلى جوفه لا يفسد صوم. فلماذا فرقنا بين المبالغة وعدم المبالغة؟ فرقنا بينهما لأن المبالغة في حق المتوضئ الصائم غير مفهوم. لأن المبالغة في المضمضة والاستنشاق في حق المتوضئ الصائم غير مطلوبة، ولهذا لا يغتفر له إذا سبق الماء إلى الجوف، بخلاف طبعا لو أنه تمضمض أو استنشق من غير مبالغة ثم سبق الماء إلى جوفه فإنه يغتفر له ذلك، فإنه يغتفر له ذلك. ثم شرع المصنف يذكر الفروض بعد النية على الترتيب السابق مع كل فرض، يذكر سنته المناسبة له. فقال رحمه الله تعالى: ثم يغسل وجهه ثلاثا، وهو يعني الوجه ما بين منابت شعر الرأس في العادة إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فمنه موضع الغمم وهو ما تحت الشعر الذي عم الجبهة أو بعضها. قال: ويجب غسل شعور الوجه كلها ظاهرها وباطنها والبشرة تحتها خفيفة كانت أو كثيفة، الحاجب والشارع والعنفقة والعذار والهد وشعر الخد إلا اللحية والعارضين، فإنه يجب غسل ظاهرهما وباطنهما والبشرة تحتهما عند الخفة وظاهرهما فقط عند الكثافة، لكن يندب التخليل حينئذ. قال: وتجب إفاضة الماء على ظاهر النازل من اللحية عن الذقن. كنت في صورة رفعة على قناة التليجرام، لو نحاول ننزلها علشان نعرف بعض الألفاظ التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. في الصورة الموجودة على التليجرام موجودة فيها يعني أسماء شعور الوجه، أسماء شعور الوجه هو شعر الحاجب والشارب والعنفقة والعذار والهد وشعر الخد واللحية والعذارين، كل هذه الشعور مذكورة في هذه الصورة مرفوعة على قناة التليجرام. طيب، نقول هنا المصنف رحمه الله تعالى انتهى من الكلام عن أو شرع في الكلام عن الوجه، فقال رحمه الله: ثم يغسل وجهه ثلاثا. ثم يغسل وجهه ثلاثا، هذا على سبيل الوضوء، ذكرنا أن غسل الوجه من فرائض الوضوء. وما الدليل على ذلك؟ دليل ذلك قول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. طيب، هل ذكر الله عز وجل في هذه الآية التثليث؟ جواب: لا، لم يذكر التثليث. طيب، لماذا قال المصنف رحمه الله ثم يغسل وجهه ثلاثا؟ التثليث دليله ما جاء في السنة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا. طيب، توضأ ثلاثا، ممكن يكون هذا على سبيل الوجوب باعتبار أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفسر ومبين لما جاء في الآية؟ ممكن أن نقول، يمكن لنا أن نقول ذلك، يمكن أن نقول أن التثليث واجب، لكن هناك الصرف الذي صرفنا عن هذا الوجوب. فالدليل على عدم وجوب التثليث ما جاء في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، فدل هذا على أن التثليث ليس بواجب. إذن دليل وجوب غسل الوجه الآية: فاغسلوا وجوهكم، والأمر للوجوب. ودليل التثليث فجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا. ودليل عدم وجوب التثليث ما جاء في صحيح البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. ثم إنه يعني المصنف رحمه الله تعالى بين بعد ما بين يعني أن الواجب هو غسل الوجه والسنة أنه يثلث في ذلك، أراد أن يبين حد الوجه الذي يجب أن يغسل. فقال: وهو هنا الضمير عائد على الوجه، قال: ما بين منابت شعر الرأس في العادة. ما يعني الجزء الذي نبت واستقر بين منابت شعر الرأس في العادة. يعني من منابت شعر الرأس في العادة؟ يعني التي من شأنها أن ينبت فيها شعر. فمنابت الشعر المعتاد في أول الرأس هنا بيبدأ حد الوجه طولا وينتهي إلى الذقن، وينتهي إلى الذقن، والذقن هو مجمع اللحيين اللي هو الفكين، يعني مجمع الفكين هذا يسمى الايه، هذا يسمى الذقن، هذا يسمى الذقن. فإذا حد الوجه طولا من منابة الشعر المعتاد اللي هو منابة الشعر المعتاد في الرأس، ويستمر إلى الذقن اللي هو مجمع اللحيين، هذا حده طولا يعني من جهة الطول، من جهة الطول. قال ومن الأذن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يعني وحده حد الوجه من إحدى الأذنين ويمتد إلى الأذن الأخرى عرضا، يعني من جهة العرض، من جهة العرض. طيب ممكن أن نقول من جهة العرض، من جهة العرض، فهو من الأذن إلى الأذن عرضا، يعني من ناحية الإيه؟ العرض. فهذا بالنسبة لحد الوجه طولا وعرضا. والوجه كل ما حصلت به المواجهة، والوجه هو كل ما حصلت به المواجهة، والمواجهة تحصل بهذا التحريف طولا وعرضا، تحصل المواجهة من بنابة الشعر المعتاد إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا أو عرضا. ولهذا سمي الوجه وجها. فلذلك لما نأتي وسنقول مثلا أنه يجب غسل الوجه، يجب غسل الوجه، نأتي ونقول كل ما حصل به المواجهة فيجب غسل، وبالتالي ما لم تحصل أو ما لا يحصل به المواجهة فلا يجب غسله في هذه الحالة، فلا يجب غسله في هذه الحالة، وبالتالي داخل الأنف لا يجب غسله، طيب داخل الأذن لا يجب غسله، داخل العينين لا يجب غسله، وكذلك داخل الفم لا يجب غسله، هذا لا تحصل به المواجهة، لا تحصل به المواجهة. طيب قال رحمه الله تعالى ومن الأذن إلى الأذن عرضا أو عرضا. قال فمنه موضع الغنم، فمنه الضمير هنا عائد عليه، معرفة الضمائر في المتون والمختصرات من أهم ما يكون، هو مفتاح فهم المتن، أن تعرف ما تعود إليه الضمائر، ما تعود إليه الضمائر. فهنا بيقول فمنه، الضمير هنا عائد على الوجه، فمن الوجه كذلك موضع الغمم. طيب ما هو الغمم؟ قال وهو ما تحت الشعر الذي عم الجبهة، يعني الجزء الذي نبتت أو الذي هو موجود تحت الشعر الذي عم الجبهة، فهذا أيضا يعتبر من الوجه، ذلك لأن الجبهة داخلة في حد الوجه طولا، فكون الشعر موجود في هذا الموضع لا يمنع أن يكون هذا من الوجه. كذلك الحال لو انحصر الشعر عن هذا الموضع أيضا لا يمنع أن يكون هذا من الوجه، فموضع الغمم من الوجه سواء نبت عليه الشعر أو انحصر عنه الشعر، أو انحصر عنه الشعر. ولهذا قال فبينه يعني من الوجه موضع الغمم. لو راجعنا الصورة اللي موجودة على قناة التليجرام هيبقى الأمر بالنسبة إلينا الآن سعيفة بكثير وهيبقى أوضح إن شاء الله تعالى. طيب فإحنا بنقول من هذه موضع الغمل اللي هو الذي يكون من الوجه، وبالتالي يجب أن يغسل، وهو الشعر الذي عم الجبهة أو بعضها، فإنه يجب أن يغسل الدم من الوجه. قال رحمه الله تعالى: وهو ما تحت الشعر الذي عم الجبهة أو بعضها. قال: ويجب غسل شعور الوجه كلها، ظاهرها وباطنها، والبشرة التي تحتها خفيفة كانت أو كثيرة. يجب غسل شعور الوجه كله. مادام احنا مادام قلنا انه يجب غسل الوجه، فيجب كذلك غسل الشعور التي في الوجه، لعموم قول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم. والمواجهة تحصل بهذه الشعور الموجودة على الوجه، وبالتالي يجب على المتوضئ ان يغسل كل شعور الوجه الظاهر منها والباطن، الظاهر منها والباطن. ويجب كذلك أن يغسل البشرة التي تحت هذه الشعور، سواء كانت هذه الشعور خفيفة أو كانت كثيفة. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لهذه الشعور بقوله: الحاجب، كالحاجب. والحاجب من الحجب، وهو المنع، وسمي الحاجب بذلك لأنه يمنع الأذى عن العين، لأنه يمنع الأذى عن العين. قال: والشارب، يعني من هذه الشعور التي يجب أن تغسل الشارب. والشارب هو الشعر النابت على الشفه العليا، الشعر النابت على الشفه العليا، وسمي بذلك لأنه يلاقي الماء عند الشرب، فكأنه يشرب الماء حينئذ، فسمي الشارب لأنه يلاقي الماء عند الشرب، فسمي بذلك لأنه كأن هذا الشعر يشعر الماء حينئذ. ومن هذه الشعور قال: والعنفقة. والعنفقة هو الشعر النابت المجتمع على الشفه السفلى، الشعر النابت المجتمع على الشفه السفلى. قال: والعذار. والعذار هو الشعر المحاذي للأذنين، الشعر الذي يحاذي الأذنين هذا يسمى ايه؟ يسمى عذارا. واضح برضو في الصورة عندكم، هذا يجب غسله. قال: والهدن. والهدن بضم الهاء وإسكان الدال، و يقال أيضا الهدب أو الهدب، كله صحيح. الهب جمع، والمفرد منها وكذلك جمع وجمع ومفرد نفس الوقت، وجمع الجمع منها أهداب، وهو الشعر النابت على الأجفان، الشعر النابت على الأجفان، الشعر الذي ينبت على الجفن هذا يسمى أهداب، فهذا يجب أن يغسل كذلك. وكذلك من الشعور التي يجب أن تغسل في الوجه قال: شعر الخد، لكن يستثنى من ذلك اللحية والعارضين، ولهذا قال: وشعر الخد، يعني يجب أن يغسل في الظاهر والباطن، ويجب أن يغسل كذلك تغسل البشرة التي تحت هذا الشعر الموجود على القدم، لكن يستثنى من ذلك اللحية والعارضين، هذا مستثنى من وجوب عموم غسل شعور الوجه، ففيه تفصيل. شعر اللحية والعارضين فيه تفصيل، ولهذا استثناه. طب ايه التفصيل اللي فيها؟ قال: فإنه يجب غسل ظاهرهما وباطنهما، والبشرة تحتهما عند الخفة. يبقى هنا ايه؟ هيفصل بقى في هذين النوعين من الشعور، فيما اذا كان هذا الشعر كثيفا او كان خفيفا. فبيقول: شعر اللحية وشعر العارضين لو كان خفيفا يجب أن يغسل هذا الشعر ظاهرا وباطنا, ويغسل وتغسل كذلك البشرة التي تحت هذه الشعور زي بقية شعور الوجه بالظبط. يعني في حال خفة هذه الشعور شعر العرضين وشعر الذقن أو اللحية والعرض, فحكمه في هذه الحالة في حالة الخفة يعني زي بقية شعور الوجه. لكن في حالة الكثافة يجب في هذه الحالة غسل الظاهر فقط دون الباطن ودون البشرة التي تحت هذه الشعور. وقال رحمه الله تعالى يجب غسل ظاهرهما وباطنهما والبشرة تحتهما, يعني تحت اللحية والعرضين عند الخف, يعني عند خف الشعر كل منهم. قال وظاهرهما فقط عند الكثافة, وظاهرهما فقط يعني ويوصل الظاهر من اللحية والعرضين فقط عند الكثافة, يعني عند كثافة هذا الشعر, يعني عند كثافة هذا الشعر. لكن يندب في هذه الحالة التخليل, يندب في هذه الحالة التخليل. يعني ايه؟ يعني يضع بعض من الماء في كفيه ويضعها تحت الذقن وتحت شعر اللحية, فهذا في حالة إذا كان هذا الشعر كثيفا فيجب عليه غسل الظاهر فقط لأنه الذي يحصل به المواجهة. طيب السؤال الآن, ما هو ضابط الشعر الكثيف والشعر الخفيف؟ ضابط ذلك الخفة وعدم والكثافة هو أن الشعر إذا كان يرى البشرة من تحته فهو شعر خفيف, وإذا كان لا يرى البشرة من تحته فهو شعر كثيف, فهو شعر كثيف. فلو كان هذا الشعر ترى البشرة من تحته فهو خفيف فيجب أن يغسل ظاهرا وباطنا, وإن كان هذا الشعر لا ترى البشرة من تحته فهو شعر كثيف يجب أن يغسل ظاهرا فقط لأنه الذي يحصل به المواجهة. ولكن حينئذ يسنى أن يخلل, يعني يضع بعض الماء في كفيه ويضعه تحت به تحت الظفر تحت الظفر. طيب هل يجب التخليل في بعض الأحوال؟ يجب التخليل في بعض الأحوال نعم, إذا كان الشعر خفيفا ولا يصل الماء إلا بالتخليل, فهنا يجب التخليل في هذه الحالة لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نرجع لكلام المصنف بيقول رحمه الله تعالى قال لكن يندب التخليل حينئذ. قال وتجب إفاضة الماء على ظاهر النازل من اللحية عن الذقن. وتجب يعني يجب على المتوضئ ونحوه, والأولى أن يقول ويجب يعني على المتوضئ ونحوه إفاضة الماء يعني إسالة الماء على ظاهر النازل من اللحية, يعني على ظاهر الشعر النازل من اللحية عن الذقن. فيجب عليه أن يفيض الماء, يجب عليه أن يفيض الماء على الشعر الظاهر الذي نزل عن أو نزل من اللحية عن الذقن, أما الباطن فلا يجب عليه ذلك لأن هذا كله يحصل به المواجهة وهو من جملة الوجه, ولهذا يجب أن يغسل حتى لو كان نازلا عن حد الوجه لأنه تحصل به المواجهة. لهذا قال وتجب إفاضة الماء على ظاهر, ولا إفاضة يعني إسالة الماء على الشعر الظاهر النازل من اللحى عنه. طيب هذا بالنسبة للكلام عن غسل الوجه وما يتعلق به من الشعور. هنا هنلاحظ هنا يبقى ان يعني شعور الوجه انواعه كثيرة، كل هذه الشعور يجب ان توصل مع الوجه في الظهر والباطن والبشرة تحت هذه الشعور، لكن يستثنى من ذلك اللحية والعرضين، فنفرض بين كثافة وبين الخفة. حيث الكثافة سيوصل الظاهر فقط، في حيث الخفة سيوصل الظاهر والباطن كباقي الشعور. طيب ان شاء الله سبحانه وتعالى نفصل اكثر في ذلك في الدرس القادم، ونتكلم ايضا عن قول المصنف رحمه الله: ويجب غسل جزء من الراس وسائر ما يحيط بالوجه ليتحقق كماله، وسن ان يخلل لحيته من اسفلها لماء جيد. هذا طبعا اشرنا اليه في الكلام، لكن ايضا سنتعرض له وبعض الضوابط في مسألة غسل الوجه في الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا إياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وأعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير وهو حسن ويعمل فيه. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، ولو حد عنده سؤال فيما ذكرنا في هذا الدرس فليتفضل. في حد عنده سؤال فيما ذكرنا فليتفضل.